صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه وأسكنه الله فسيح جنانه: كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب. باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. باب فرض الجمعة والبيان أن الله فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس لها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا من الجنس الذي نقول إن الله عز وجل قد يوجب الفرض بشريطة، وقد يجب ذلك الفرض بغير تلك الشريطة، لأن الله إنما أمر في هذه الآية بالسعي إلى الجمعة، وقد لا يقدر الحر المسلم على المشي على القدم، وهو قادر على الركوب وإتيان الجمعة راكبا، وهو مالك لما يركب من الدواب، والفرض لا يزول عنه إذا قدر على إتيان الجمعة راكبا، وإن كان عاجزا عن إتيانها ماشيا. أخبرنا أبو طاهر مقدمة باب فرض الجمعة. باب فرض الجمعة والبيان أن الله فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث أن اليهود كان لهم السبت والنصارى لهم الأحد، وهدانا الله للجمعة. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس لها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر فاسعوا، وليس المراد بالسعي هنا المشي الشديد، المراد المشي المعتاد. فاسعوا يعني فامضوا وأتوا إلى الجمعة، وهذا إذا سمع النداء، والمراد بالنداء الأذان الذي يؤذن به بين يدي الخطيب الأذان الثاني. هنا يجب على الإنسان يمشي، وليس له أن يسافر، يحرم عليه السفر. قال: وتحرم الصناعات كلها بعد الأذان الثاني حتى تؤدي الجمعة، وأما قبل ذلك فله أن يسافر في يوم الجمعة، لكنه مكروه عند أهل العلم، يكره السفر في يوم الجمعة قبل الزوال، وأما بعد الزوال بعد أذان المؤذن هذا يحرم. وهذا يتحرج بعض الإخوان يسألون، يقول: أحيانا تكون موعد الطائرة بعد دخول الخطيب أو بعد دخول الخطيب. في هذه الحالة إذا أذن المؤذن حرم السفر، وحرمة الصناعات كلها، حرم البيع والشراء، بخلاف غير الجمعة. يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم، صلى الله عليك. وهذا من الجنس الذي نقول إن الله عز وجل قد يوجب الفرض بشريطة، وقد يجب ذلك الفرض بغير تلك الشريطة، لأن الله إنما أمر في هذه الآية بالسعي إلى الجمعة، وقد لا يقدر الحر المسلم على المشي على القدم، وهو قادر على الركوب وإتيان الجمعة راكبا، وهو مالك لما يركب من الدواب. نعم، فيجب عليه السعي سواء راكبا أو ماشيا، إن استطاع الركوب المشي يمشي، وإلا وجب عليه الركوب إذا كان مالكا للمركوب أو واجدا لثمنه. نعم أحسن الله إليك. والفرض لا يزول عنه إذا قدر على إتيان الجمعة راكبا وإن كان عاجزا عن إتيانها ماشيا. نعم يعني ما يزول أن يكون ماشي فاسعوا انظروا يعني فامشر فاسعوا إليك انظروا يعني امشوا هذا الأصل. وإذا عجز عن المشي وعنده قدرة على الركوب يركب. نعم صلى الله عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبيه وعن ابن طاووس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أنهم بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم. نحن الآخرون زمانا السابقون مكانا يوم القيامة. نعم. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله يعني يوم الجمعة الناس لنا تبع فيه اليهود غدا والنصارى بعد غد. اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد الأحد. نعم. هذا حديث المخزومي. وقال عبد الجبار وإن هذا اليوم الذي اختلفوا فيه. وقال مرة ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليه مختلف فيه. وفي حديث مالك هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. خبر معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة من هذا الباب. باب الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال. وهذا من الجنس الذي نقول إنه من الأخبار المعللة الذي يجوز القياس عليه. قد بينته في عقب الخبر. باب الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال. وهذا من الجنس الذي نقول إنه من الأخبار المعللة الذي يجوز القياس عليه. قد بينته في عقب الخبر. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا ابن يحيى ابن أبان المصري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا المفضل ابن فضالة قال حدثني عياش بن عباس حاول. وحدثنا محمد ابن علي بن حمزة قال حدثنا يزيد بن خالد وهو ابن موهب قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عياش ابن عباس القتباني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الجمعة الغسل. قال أبو بكر هذه اللفظة على كل محتلم المراد المحتلم البالغ. على كل محتلم رواح الجمعة يذهب الجمعة. وعلى كل رائحة الغسل. فقول على كل محتلم استدل بالمؤلف على أن الجمعة واجبة على البالغين وليس على الصبيان. والمحتلم يعني اللي بلغ الحلم وليس المرأة المحتلم يعني اللي عليه جنابة. مراد المحتلم البالغ الذي بلغ الحمل درجة بلغ الاحتلام وقت الاحتلام بلغ الحلم وقت البلوغ وهو بإحدى العلامات، علامات البلوغ في الرجال، أولا النبات، نبات الشعر الخشن حول الفرج، إذا نبت الشعر الخشن حول الفرج يعتبر بالغ ولو كان بالعشر سنين، كتب عليه القلم تكلف. ولهذا وكان القرضي في قريضة حكم فيهم سعد بن معاذ أن تقتل مقاتلة وتسبى النساء والذرية، فكان القرضي قال كان منهم، فشكوا فيه هل هو بالغ أو غير، فكشفوا عن متزرعه فوجده لم ينبت فتركه مع الصبيان فأسلم وهداه الله صار من الصحابة. فهذا هذه علامة، إذا نبت الشعر الخشن حول الفرج هذا دليل على البلوغ، ولو كان بالعشر سنين أو 12 سنة خلاص كتب عليه القلم. الثاني، الاحتلام في الليل، إذا احتلم إذا خرج منه المني سواء في اللغة أو في النوم هذه علامة ولو بالعشر سنين. الثالث، إذا لم يجد لا هذا ولا هذا وبلغ 15 سنة فإنه يعتبر بالغ. لقال ابن عمر رضي الله عنه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ويوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وفي لفظ ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني الجهاد عرض عليه ابن. وكذلك بعض الصبيان عرضوا على النبي يوم أحد فاللي ما بلغ 15 جعل من الصبيان ما قبله الجهاد، واللي بلغ 15 سنة جعله مع الرجال مع الجهاد. ابن عمر يوم أحد ابن 14 سنة ما أجازه الرسول، ويوم الخندق بعد سنة بلغ 15 سنة فجعله من أعمال الرجال مجاهدون. ولما بلغ هذا الخبر عمر بن عبد العزيز هو خليفة قال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، هذه 15 سنة. هذه العلامات إذا بلغ الإنسان كتب عليه القلم ويكون مكلف ويكون له جنة ونار إذا مات. بلوغ الشعر، نبات الشعر الخشن حول الفرج، الثاني خروج المني باحتلامه وغيره، الثالث إذا لم يجد هذا ولا بلوغ 15 سنة. والأنثى تزيد علامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت الأنثى ولو بالتسع سنين تعتبر بالغة، كتب عليها القلم. مع والعلامة الثلاث هذه معتبرة فيها، نبات الشعر الخشن، خروج المني، بلوغ 15 سنة معتبر، لكن تزيد علامة رابعة وهي الحيض، فإذا بلغت فإذا حاضت فهي بالغة. قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، قد تحيض 9 سنين، قد تحيض 9 سنين، تختلف النساء، وقد تتأخر الحيض ما يأتيها إلا بعد 15 سنة. المقصود هذه العلامات. فقال قل وله على كل محتلم رواح إلى الجمعة، يعني على كل بالغ رواح يعني ذهابه إلى الجمعة، يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة. ومن المحتلم يعني بلغ الحلم بإحدى العلامات الثلاث. وعلى من راح الغسل، يعني يجب الغسل على من راح. الغسل فيه خلاف في وجوبه، الجمهور على أنه مستحب مؤكد استحبابه، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب كل أحد، وأنه يأثم إذا لم يغتسل. الحديث الغسل واجب على كل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخذ جمع من أهل العلم بعض أهل العلم بهذا بالوجوب وقال أنه واجب وإذا لم يغتسل يأثم، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب وقالوا إن الوجوب صرف عن وجوب حديث من توضى يوم الجمعة فبها ونعمته ومن اغتسل فغسله أفضل، قالوا هذا صرف عن الوجوب، وبعضهم تكلم في هذا الحديث. وفي المسألة قول ثالث وأنه يجب الغسل على أهل المهن والعمال الذين تظهر منهم روائح وما عداهم يستحب في حقه، حيث عائشة كان الناس يعملون في مهنهم وكانت تخرج منهم الريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم وبكل حال ينبغي الإنسان أن لا يخل بالغسل والغسل مهم يوم الجمعة، ينبغي الإنسان فهو إما واجب وإما مستحب، وأكد استحبابه. نعم. صلى الله عليك. قال أبو بكر هذه اللفظة على كل محتلم، على كل محتلم رواح الجمعة من اللفظ الذي نقول إن الأمر إذا كان لعلة فالتمثيل والتشبيه به جائز. متى كان؟ قال أبو بكر، قال أبو بكر هذه اللفظة على كل محتلم رواح الجمعة، يعني ذهاب إلى الجمعة، على وعلى تفيد الوجوب. نعم. من اللفظ الذي نقول إن الأمر إذا كان لعلة فالتمثيل والتشبيه به جائز. متى كانت العلة قائمة فالأمر واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم أن على المحتلم رواح الجمعة، إنما علم أن على المحتلم رواح الجمعة، علم ها أعلم. طيب إنما أعلم، طيب أعلم، طيب إنما أعلم، هذه النصف علم، علم لا أعلم أحسن. إنما أعلم أن على المحتلم رواح الجمعة، وإذا كان قرأت علم أتبس لكن أعلم أحسن. نعم. لأن الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ وإن لم يكن احتلام وكان البلوغ بغير احتلام ففرض الجمعة واجب على كل بالغ وإن كان بلوغه بغير احتلام. نعم، كان بلوغه بالمئات الشهر الخشن أو بلوغ 15 سنة أو بالاحتلام. نعم. ولو كان على غير أصلنا وكان على أصل من خالفنا من التشبيه والتمثيل وزعم أن الأمر لا يكون لعلة. إيش؟ ولو كان، ولو كان على أصل من خالفنا من التشبيه والتمثيل، من التشبيه والتمثيل. خالفنا. نعم. صح. في بسم الله وفيه. نعم. نعم. على أصل من خالفنا كلام الشافعية والشافعي رحمه. نعم الشافعي. نعم. وزعم أن الأمر لا يكون لعلة ولا يكون إلا تعبدا لكان من بلغ 20 سنة وثلاثين سنة وهو حر عاقل فسمع الأذان للجمعة في المصر أو هو على باب المسجد لم يجب عليه رواح الجمعة إن لم يكن احتلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن رواح الجمعة على المحتلم. يعني كان يريد أن يرد على من قال بعدم التعليل، أو علل الرواح بالاحتلام، جعل علة جعل سبب، كان يرد على من يمكن يقول معنى هذا اللي ما يجعل الاحتلام سبب معناه لو بلغ 20 سنة هو على باب المسجد ما يؤمر بالجمعة. الله على سن عليه أعد. نعم. وعلى أصل على أصل غير لا. نعم. وزعم أن الأمر لا يكون لعلة وعلى أصل، ولو كان على غير أصلنا. نعم. وكان على أصل من خالفنا من التشبيه والتمثيل وزعم أن الأمر لا يكون لعلة ولا يكون إلا تعبدا لكان من بلغ 20 سنة وثلاثين سنة وهو حر عاقل فسمع الأذان للجمعة في المصر أو هو على باب المسجد لم يجب عليه رواح الجمعة إن لم يكن احتلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن رواح الجمعة على المحتلم، وقد يعيش كثير من الناس من السنين الكثيرة فلا يحتلم أبدا، وهذا كقوله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فإنما أمر الله عز وجل بالاستئذان من قد بلغ الحلم إذ الحلم بلوغ. نعم. يعني كان هناك من يرى أن محتلم يعني الاحتلام، يعني محتلم في يقظه في النوم وخرج منه المني. نعم. على هذا يسأل ما يحتلم ما يجب عليه، وبعض الناس ما يحتلم قد يبلغ 20 أو 30 وما يحتلم، على هذا ما تجب عليه الجمعة. نعم. صلى الله عليه. فإنما أمر الله عز وجل بالاستئذان قد من بلغ الحلم. إذا بلغ أطفالكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين قبلهم، يعني بلغ سن الاحتلام، وليس المراد الاحتلام أنه يحتلم في الليل. نعم. إذ الحلم بلوغ، ولو لم يجز الحكم بالتشبيه والنظير كان من بلغ 30 سنة ولم يحتلم لم يجب عليه الاستئذان، وهذا كخبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 قال في الخبر وعن الصبي حتى يحتلم، ومن لم يحتلم وبلغ من السن ما يكون إدراكا من غير احتلام فالقلم عنه غير مرفوع، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله حتى يحتلم أن الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ وإن كان بغير احتلام فالحكم عليه والقلم جار عليه كما يكون بعد الاحتلام. ما الفطال في هذا المسألة يعني واضحة، ما في إفهام، يستطيع أن جملة واحدة أو جملتين يبين هذا من الإطالة، يعني يقول من قال الاحتلام هو يعني احتلام في الليل معناه إنما تجب الجمعة عليه إذا لم يحتلم ولو بلغ سنين. سمع إذا سمع الأذان، إذا نودي للصلاة قيد بالنداء، إذا نودي للصلاة بالجمعة فاشهد ذلك الله، إذا نودي دخل الخطيب فاستقبل المؤمن بالسلام ثم أذن المؤذن هنا حرمة يجب عليه الذهاب، وحرمة الصناعات كلها وحرمة السفر حتى يصلي إذا نودي، إذا سمع النداء، النداء الثاني يوم الجمعة. يبلغ أول هو يبلغ الصوت، الميكروفون آلة بواسطتها يبلغ يسمع صوت المؤذن. صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء، والدليل على أن الله خاطب بالأمر بالسعي للجمعة عند النداء بها في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية الرجال دون النساء. باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء. نعم. والدليل على أن الله خاطب بالأمر بالسعي للجمعة عند النداء بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية الرجال دون النساء، إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل، وإن لم يثبت فاتفاق العلماء على إسقاط فرض الجمعة على النساء كاف من غير نقل خبر الخاص فيه. يعني يقول خطاب للرجال إذا عملوا الصلاة الجمعة موجه خطاب للرجال، النساء لا يجب عليهن الجمعة، وسيذكر من الحديث ولكنه يعني متردد في صحته، يقول صح الخبر فهو دليل، وإلا صح يكفي الإجماع، إجماع العلماء على أن النساء لا يجب عليهن الجمعة. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا وكيع قال حدثني إسحاق بن عثمان الكلابي قال حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري قال حدثتني جدتي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع نساء الأنصار في بيت فأتانا عمر فقام على الباب فسلم فردنا عليه السلام فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، فقلنا مرحبا برسول الله ورسوله، قال أتبايعنا على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين، قالت قلنا نعم، فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده من خارج قالت وأمرنا أن نخرج الحيض والعواتق في العيدين ونهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا. قال قلت لها ما المعروف الذي نهيتن عنه؟ قالت قالت النياحة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن معمر القيسي قال حدثنا أبو عاصم عن إسحاق ابن عثمان بنحوه ولم يقل لا تشركن بالله شيئا. نعم هذا الحديث قال هذا الحديث قال إسناده ضعيف لجهالة إسماعيل بن عبد الرحمن، فقد تفرد بالرواية عنه إسحاق ابن عثمان أخرجه أبو داود. إيش ضعيف لجهالة إيش؟ إسناده ضعيف لجهالة إسماعيل ابن عبد الرحمن. فقد تفرد بالرواية عنه إسحاق ابن عثمان أخرجه أبو داود والضياء المقدسي في المختار من طريق وكيع عن إسحاق ابن عثمان بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد والبزار في البحر الزخار وابن حبان والطبراني والبيهقي من طرق عن إسماعيل ابن عبد الرحمن به، وأخرجه الدارمي والبخاري ومسلم وابن ماجه وأبو داود والترمذي والطحاوي. ضعيف الحديث ضعيف هذا خاف المؤلف قال يصح الخبر. ضعيف الحديث هذا الإجماع في إجماع عندنا النساء التي واجهوها، لكن لو حضرت وصلت مع الناس صح لها ذلك، وكذلك المسافر لا تجب له الجمعة، وإذا حضر الجمعة أجزأت، وكذلك العبد لا تجب له الجمعة وإذا حضر أجزأت. نعم صدق. باب ذكر أول جمعة جمعت بالمدينة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. نعم لا تبيع مع نساء ما في معنى، لكن ما تبيع مع الرجال، الرجل يذهب الجمعة، تبيع مع النساء ما في معنى. نعم ما تجب عليها، الخطاب موجه للرجال مو موجه للنساء. نعم في البيت جالسة، هي جالسة، الرجل لا يجوز له الجلوس في البيت، يجب عليه وهي جالسة في البيت، جالسة تبيع لها، تبيع تشتري مع النساء، ولها أن تعمل وتخيط وتطبخ وتعمل كل شيء، تبيع مع زميلاتها تشتري